تقول: دلوني على الطريقة السليمة للتفقه في الدين والاستفادة من وقتي في منزلي. الجواب: لا شك أن تعلم العلم من الأمور التي تبني شخصية الشخص، ولا فرق في ذلك بين كونه ذكرا أو أنثى. والشخص في تحصيله للعلم يكون على مراتب، ومن الأمثلة التقريبية لذلك ما يوجد عندنا من ترتيب مراحل التعليم. فالطالب في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو الدراسات العالية أو الدراسات العليا، هذه مراتب، وكل شخص في مرتبة من هذه المراتب سواء كان ذكرا أو كان أنثى يحتاج إلى أن يتحسس مواقع أو مواضع النقص فيه من الناحية العلمية، فيكمل جانب أو جوانب النقص. فشخص تخرج أخذ الدكتوراه قد يظن في نفسه إذا أخذها في التفسير أو في الحديث أو في العقيدة أو في الفقه أو في الأصول، قد يظن في نفسه أنه بلغ درجة علم فيها جميع الشريعة، والواقع أن جميع الدراسات التي مرت عليه هذه تبصير له من أجل أن يقرأ في الكتب ويفهم ما كتبه العلماء. ولهذا يقول الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. ويقول جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا تولى هذا الشخص عملا سيكون عنده فراغ من الوقت، وبناء على ذلك يتحسس العلوم التي يجهلها، ويرتب لنفسه جدولا بحسب وقته، فلا يقحم نفسه في كثرة الالتزامات مع الناس التي تضيع عليه الوقت، ولا يقحم نفسه بكثرة إلزامه لنفسه بكثرة القراءة إلى درجة أن يحصل عنده ملل، فيجعل لنفسه حقا ولأهله حقا ولزوره حقا. وإذا استمر على ذلك فإنه سيستفيد، فيتحسس مواضع النقص عنده على سبيل التمثيل في القرآن، فآيات الأحكام تزيد عن 500، والقرآن يشتمل على ناسخ ومنسوخ، ويشتمل على أسباب النزول، ويشتمل أيضا على آيات متشابهات وتحتاج إلى ردها إلى المحكمات، وذلك كله فيه كتب. فينظر ماذا حصل من دراسته الماضية؟ هل استوفى تفسير آيات الأحكام؟ هل استوفى الناسخ والمنسوخ؟ هل استوفى أسباب النزول وما إلى ذلك؟ وكذلك تكون له عناية بعلوم القرآن وهكذا بالنظر للسنة وعلومها وهكذا بالنظر للفقه وأصوله وقواعده والفروق بين القواعد والفروق بين الفروع وكذلك الضوابط الفقهية. ومن جهة أخرى قد يكون ضعيفا من ناحية اللغة فيتحسس مواضع النقص ويكمل هذا النقص الذي حصل عنده، هذا بالنظر لمن أنهى دراساته، وبعد ذلك يكون فيه نزول، يعني ترتيب تنازلي. شخص أخذ الماجستير ولا أخذ الدكتوراه، شخص اقتصر على دراسة الجامعية فقط، شخص اقتصر على دراسة الثانوية، فيحتاج الشخص إلى أن ينظر إلى ما هو في حاجة إليه وليس بموجود عنده ويكمل نقصه. أما بالنظر للمرأة في بيتها فالنساء يختلفن، فقد تكون متخرجة من الجامعة، قد تكون أخذت الدكتوراه أو الماجستير أو اقتصرت على الجامعة أو أنها اقتصرت على الثانوية كما يحصل من كثير من الآباء في منع بناتهم، أو المتوسطة أو الابتدائي. وعلى كل حال فكل امرأة على حسب حالها، وبالله التوفيق.